بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب العلم. وكنا قد توقفنا عند قول باب التوقي في الفتية، قال التوقي في الفتية، وذكر رواية عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلطات، نهى عن الغلطات. وكذلك في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتى، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتى. وزاد في رواية ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خان. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلطات، وبالتالي والمعنى هذا باب في الاحتراز عن الفتوى، قال في الواقعات والحوادث بغير علم، والاجتناب عن الإشاعة لصعاب المسائل التي هي غير نافعة في الدين. يبقى نحترز أن نقدم أو أن نسأل عن مسألة نقول من صعاب المسائل التي هي غير نافعة في الدين. قلنا في بعض الأحيان أن البعض يقوم بعرض شرار المسائل كما قال الإمام الأوزعي رحمه الله، وأنه يعترض العلماء بصعاب المسائل التي يكثر فيها الغلط، ونقول أن الغرض من ذلك هو يعني وقوع العلماء في حرج، في وقوع العلماء في حرج. قلنا بيبقى في مسائل، هذه مسائل غير نافعة في الدين، ولكن نقول أن البعض بيقوم بعرض هذه المسائل، قلنا بذلك الغرض الخبيث، قد يقوم بذلك الغرض الخبيث هو إسقاط هيبة هؤلاء العلماء أو وقوع العلماء في الغلط، وبالتالي بيجتنب الإنسان إشاعة أمثال هذه المسائل. ولذلك قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلوطات، قلنا معنى كده صعاب المسألة التي هي غير نافعة في الدين ويكثر فيها الغلط، وبذلك بيفتح باب من أبواب الشرور والفتن، بيفتح باب من أبواب الشرور والفتن. وأيضا كما ذكر الإمام الخطابي رحمه الله قال الأوزعي وشرار المسائل، قال المعنى أنه نهى أن يعترض العلماء بصعاب المسائل التي يكثر فيها الغلط ليستزلوا بها ويسقط رأيهم فيها. وكذلك أيضا الرواية الثانية وهي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتى، من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتى. ونقول أن الإنسان لابد أن يحترز للفتوى، وأن الإنسان يسعى في فتوى أن يقوم بعرض الفتية على العالم العامل الورع، بيقوم بعرض الفتية على العالم العامل الورع. قلنا لأن العالم الورع لو لم يعرف هذه المسألة فعند ذلك قال الله أعلم، ولا تجرأ أن يتكلم في دين الله سبحانه وتعالى بغير علم. قلنا دائما الفتية يبقى لابد أن يكون هناك دليل قائم على صحة ما يفتي به ذلك المفتي، يبقى الفتية أساسا يبقى فيه دليل قائم صحيح قلنا بيستند إليه ذلك المفتي في فتوى، أو قاعدة من قواعد الفقهية التي اعتمدها العلماء. وبالتالي لذلك بيتخير الإنسان لدينه، بيتخير الإنسان لدينه، مش مجرد كده فتوى هنسأل أي إنسان عنها ونقول عند ذلك نأخذ ذلك الكلام ونقوم بالعمل به، ولكن نحترز أن الفتية ابتداء تعرض على العالم العامل الورع، ونقول ورعه هيحجبه أن يتكلم في دين الله سبحانه وتعالى بغير علم. دي نقول ورعه هيمنع ذلك العالم أن يتكلم في دين الله سبحانه وتعالى بغير علم. وبالتالي نقول دوما الإنسان بيسأل يعني عن أعلم الناس، قلنا حتى يقوم بطرح تلك المسألة، قلنا لأن حينبني عليها عمل، حينبني عليها عمل، وإما أن تكون الفتوى فتوى صحيحة أو فتوى خاطئة. وبالتالي ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتى. إن المسألة دهية لو نقول إن المستفتي سعى بيسأل عن أهل عن أعلم أهل العلم أو بيسأل عن أهل العلم ليقوم بعرض الفتية، فدل على إنسان ظن فيه أنه عالم وقام بعرض المسألة فأفتاه، إن عمل ذلك المستفتي بما أفتى له المفتي بهذه المسألة ظن أنه هو رجل على علم، يبقى اسمه على من أفتى لو كانت الفتوى خاطئة، اسمه على من أفتى لو كانت الفتوى خاطئة. بس طبعا في البداية إنسان بيحترز للفتوى وبيبحث عن أعلم الناس، عن أعلم الناس، ونقول تبحث عن العالم العامل الورع. زي بالضبط كده لما الإنسان بيصاب بمرض فنقول عند ذلك لا يذهب مباشرة إلى أي طبيب، ولكن بيحاول يبحث عن الطبيب الحاذق، بيبحث كده عن الطبيب الحاذق يعني. وبالتالي بنجد السؤال والاستفسار يعني أي الأطباء أمهر بالنسبة لتشخيص كذا وكذا. فعلى ذلك ده حال الإنسان، قلنا بيحترز في هذه المسائل وبيسعى أن يصل إلى الطبيب الحاذق. كذلك نفس المسألة مسائل الدين، وبنبحث عن العالم العامل الورع وبنقوم بعرض هذه المسألة. قلنا ورعه هيحجبه أن يتكلم في دين الله سبحانه وتعالى بغير علم، وبالتالي نقول لو أفتي بغير علم كان اسمه على من أفتاه. الكلام ده هو طالما بحث ونقب عن أفضل الناس في هذه المسائل أو أفضل العلماء في ذلك وأفضل وأعلم الناس بذلك الأمر فيدلوه على إنسان، يبقى نقول عند ذلك لا حرج عليه لو أفتي بغير علم فعمل بناء على تلك الفتية، اسمه على من أفتاه إلا إن كان ذلك المفتي قد اجتهد في المسألة مسائل من مسائل الاجتهاد واجتهد وبذل الجهد حتى يصل إلى القول الصحيح، ولكن نقول هو أخطأ في ذلك. فكما بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الحاكم إذا اجتهد فأخطأ كان له أجر، قلنا الأجر ده على اجتهاده، الأجر على اجتهاده، وإن أصاب له أجران كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ممكن بعض المسائل بتلبس على العالم، يعني بعض المسائل كده من مسائل الاجتهادية أو الفروع بتلبس على العالم وهو اجتهد في المسائل، ولكن لبس عليها الأمر، لبس عليه الأمر. فإن عمل ذلك المستفتي بما قال له هذا المفتي بناء على غالب ظني أن ذلك رجل يعرف بالورع يعرف بالتقوى يعرف بالعلم، فعلى ذلك لو كانت الفتية فيها خطأ فاسمه على من أفتى إلا إن كان ذلك المفتي كان مجتهدا في تلك المسألة، ولكن نقول أخطأ في هذا الأمر وبيبقى له أجر وكذلك بيزال عنه ذلك الإثم. ولكن لو علم بينبغي أن يصحح ذلك الوضع، ينبغي أن يصحح ذلك الأمر. قال من شرع على أخي بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه. قلنا أن المستشار مؤتمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. وبالتالي إن استشارك إنسان في أمر ما فعلى ذلك تدل على الخير وتدل على الخير كفاعله كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك لا تلبس عليه الأمر ولا تدلس على من استشارك في أمر ما، لا تدلس عليه أساسا ولا تقوم بغش في هذا الأمر. ولكن من غشنا فليس منا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والمستشار مؤتمن يؤدي ذلك الواجب الذي عليه، يؤدي ذلك الواجب الذي عليه، يتكلم، نقول المستشار يتكلم في حدود المسألة في حدود المسألة. نقول أن حذيفة رضي الله عنه لما كان بيتكلم عن ابن مسعود رضي الله عنه يقول: ما رأيت أشبه دلا ولا هديا ولا سمتا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن مسعود غير أني لا أعلم كيف هو في بيته. يبقى لما بيكون في جزئيات مخفية على الإنسان يبقى لا تعدي إليها الحكم، ولكن تتكلم دائما في حدود المعرفة. قلنا بتتكلم دائما في حدود المعرفة. قلنا من الأخطاء الفادحة إن إحنا أساسا بنعدي الحكم على باقي الأوقات التي لا نعرفها كيف يتصرف فلان. فنقول إن استشير الإنسان يعني في فلان تقدم لخطبة مثلا فتاة، يبقى لما رجنا نتكلم بنتكلم في حدود المعرفة. والله عرفناه في المسجد، يبقى الصورة التي عرفنا بها فلان في المسجد، لكن لا نعدي بها الأمر ونقول والله هذا إنسان يعني نقول يعني به خير وفضل لغير ذلك، به خير وفضل في الجزئية التي نراه عليها، لكن غالب الأوقات لا نرى، لا نعامله، لا عملنا في ما عملنا في مال، ولا أنت جاره الأقرب، ولا أنت تعلم كيف يتعامل مع أهلي، كيف يتعامل مع أسرتي، كيف يتعامل مع ولدي، كيف يتعامل مع رفقائي. نقول والله هذا أمر مخفي عننا، مخفي عنا. فلما نتكلم نتكلم بالحدود. مستشار مؤتمن نقول والله عرفناه في المسجد ونعرفه أنه لا يفوت صلاة جماعة مثلا، نراه يحافظ على دروس العلم، يبقى هذا ما علمناه. يعني إن شاء الله بمجرد أنه بيحافظ على دروس العلم، مجرد أنه بيصلي صلاة الجماعة، نقول على ذلك هذا من أفضل الناس، يعني هذا من أفضل الناس. نقول ده الأفضلية في الجزئية دي فقط، لكن إحنا نقول في سلوكيات، في سلوكيات، نقول السلوكيات مثل مع رفقائي لا نعلمها، سلوكياته في العمل لا نعلمها، سلوكياته مع الأقارب، مع أبويه، مع إخواني، لا نعلم ذلك الأمر. وبالتالي بحدود المعرفة نتكلم في حدود ما نعرف، يعني كما قال حذيفة: غير أني لا أعلم كيف هو في بيتي. يبقى فيه جزئية أساسا بتبقى ممكن أساسا لم يطلع على الإنسان، فما تعديش الحكم إليها، مجرد أنه والله رأناه كده بيصلي بيقرأ قرآن دوما كده لسانه لا يفطر عن ذكر الله عز وجل، فعلى ذلك نقول يعني هذا رجل يعني خير ما يتقدم إلى مثلا بنتكم. فعلى ذلك نقول دائما كن حريص فيما تتكلم به. فالمستشار مؤتمن، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جاءكم ترضون دينه وخلقه. يبقى في سلوكيات أساسا، يبقى السلوك ده نقول هو صورة تعامل الإنسان، صورة تعامل الإنسان وصورة تطبيق الإنسان لما يعلم من كتاب ربي سبحانه وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمستشار مؤتمن، ومن غشنا فليس منا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإن استشار الإنسان فيؤدي ذلك الواجب الذي عليه، لأن الله سبحانه وتعالى يحاسبه على ذلك. والمؤمن لا يعرف بالخيانة، المؤمن أساسا لا يعرف لا بالكذب ولا الخيانة، المؤمن صادق أمين. دائما كده نقول إن المؤمن صادق أمين، هذه أخلاقيات لا تنفك عن المؤمن، يبقى هذا خلق لا ينفك عن المؤمن. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول، تخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. خيانة نقول ده هذا ليس بخلق موجود عند المسلم، يعني ليس بخلق موجود عند المسلم. نقول ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا أن في أشد الظروف والمواقف في مسألة الحروب لو كان هناك عهد بيننا وبين هؤلاء فعلى ذلك فانبذ إليهم على سواء، كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. يبقى لا يكون خيانة، ولكن أردنا أن نرد ذلك العهد يبقى حنخبرهم برد ذلك العهد، وأن الله سبحانه وتعالى كما قال أنه لا يحب الخائنين. يبقى ده خلق مذموم ممقوت عند الرب سبحانه وتعالى. ويبقى المسلم ليس بخائن ولا كذاب، المسلم بيعرف بالصدق والأمانة، بالصدق والأمانة. يبقى ليس هناك خيانة وكذلك لا يعرف بالكذب. كل ذلك من علامات المنافق الظاهرة كما قال وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. والأمانة دي مش فقط هي عبارة عن مال هيضع عندك، يبقى إذا أؤتمن خان، يبقى كما نقول كده بتسأل عن مسألة مستشار مؤتمن، المستشار مؤتمن. يبقى مش الخيانة كده إذا أؤتمن خان، أؤتمن على مبلغ من المال، نقول قد يعني لا تهفو نفسه للمال وبالتالي نقول في هذه المسألة هو ليست عنده خيانة، لكن نقول ده الخيانة في الدين كبيرة جدا، خيانة لكتاب والسنة يبقى كبيرة جدا، وحتى لو كان في ظهر أمر هو أمين بالنسبة للمال، فمش هو ده أساس نحكم من خلاله إن ده والله رجل أمين، دي نقول صورة، يعني هذه صورة، فقد يكون أمينا في صورة، ولكن في غالب الصور خائن، في غالب الصور هو خائن، ولذلك يبقى لابد ان احنا نعلم حدود المسألة، ولما يتكلم يتكلم الإنسان بعلم، يتكلم بعلم، وإن استشير الإنسان يؤدي ذلك الواجب الذي عليه، يبقى من غشنا فليس منا ينتبه، والمستشار مؤتمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب كراهية منع العلم، قال باب كراهية منع العلم، وذكر الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. يبقى سئل عن علم يحتاج السائل في أمر دينه، وممكن في بعض المسائل لا نجيب عليها، يبقى كتم العلم للمصلحة، يعني كما بوب ذلك العلماء بناء على ما ذكر معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لمعاذ وسأل معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه، ونقول أن معاذ كتم ولم يتحدث بهذه المسألة إلا عند موته مخافة الإثم، وأن النبي قال ألا أبشر الناس، قال لا حتى لا يتكلوا، قال أبشر الناس قال لا حتى لا يتكلوا، وأن ممكن الإنسان يفهم الأمر يعني خطأ، بيفهم الأمر خطأ وبالتالي يتكل على ذلك الفهم الخاطئ، فهذا يمنعه من البذل والعمل، فنقول يبقى ده مفهوم خاطئ، هذا مفهوم خاطئ، زي ما نيجي نقول للناس كده من قال لا إله إلا الله دخل الجنة من غير ما احنا نفسر الكلام ده، هو خلاص هو بيقول لا إله إلا الله لا يصلي لا يصوم، نقول لا يفعل، يبقى الطاعات ظن أنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، يبقى خلاص احنا بنقول كل يوم يبقى عنده ورد كده يقول لا إله إلا الله، فظن أنه ده حتنجيه، يظن أن ده حتنجيه دون أن نبين له، يبقى لا إله إلا الله لها لوازم كده، لها لوازم، يبقى لا إله إلا الله مع فعل الطاعات ومع بعد عن المنكرات والكبائر، ما نقول لها أساسا موجب الإيمان، في مقتضى الإيمان، في اللازم هذا الإيمان، يبقى لا إله إلا الله حيبقى فيه هنا لوازم هذه الكلمة، يبقى فعل الطاعات وترك المنكرات والكبائر، فعلى ذلك يبقى احنا لابد من البيان، قلنا خاصة يعني عند بعد الناس عن دين ربهم سبحانه وتعالى، فنقول هذه الرواية نقول فيها رجاء كبير جدا، فممكن الإنسان لو لم يفهم المعنى المقصود فعند ذلك يمكث على هذه الكلمة ويبقى عنده ورد كل يوم من قول لا إله إلا الله، ظن أنه هو كده حيدخل الجنة، ظن أنه حيدخل الجنة. نحن نسمع طبعا بعض الناس بيترك طاعات واجبات أساسية مثلا كالصلاة، ومع ذلك يقول أنه يعني يرى في نفسه أنه أفضل مثلا ممن يصلي، وأنه أساسا ربنا سبحانه وتعالى يعني راضي عنه، إلى غير ذلك من الكلام، تلبيس كلها أساسا بتبقى تلبيس، فإحنا بننتبه، يبقى لابد لما نحدث الناس يبقى نبين يعني هذه المسائل، ونبين أيضا يعني ما يقتضي ذلك القول، ما يقتضيه، يبقى من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، يبقى بنبين للناس إن لا إله إلا الله لا لوازم في مقتضى وموجب الإيمان، لابد من العمل من خلال ذلك الأمر، أين بقى تحقيق الفرائض، وأين بعد الإنسان عن المنكرات وعن القبائح والرذائل، يبقى لابد نحن أن نبين هذه المسائل، أن حتى لا يتكل الناس ويفهموا بهذا الفهم السقيم، وبالتالي هذا يمنعهم من فعل الطاعات، بل قد يجرئ الإنسان على فعل المعاصي، بل يجرئ الإنسان على فعل المعاصي، فلذلك قال يعني لا تحدثهم حتى لا يتكلوا، ما يفهموا خطأ ويتكلوا على المعنى دوت وعلى المفهوم الخاطئ عندهم، وبالتالي لا يعملوا بالطاعات. ولكن معاذ رضي الله عنه حدث ذلك مخافة الإثم، مخافة الإثم. قال: من سئل عن علم فكتمه، والجمع الله بالجمع من النار يوم القيامة، وعلم يحتاج إليه السائل في أمر دينه. قال: فكتمه، أي بعدم الجواب، أو منع الكتاب، الجمع الله بالجمع من النار مكافأة له، حيث ألجم نفسه بالسكوت. يبقى الجمع الله بالجمع من النار يوم القيامة، وبالتالي الإنسان بينتبه. يبقى المسألة التي بينبني عليها عمل يبقى لابد من بذلها وعدم كتم هذه المسألة، كتم هذه المسألة. ولكن أقول بتكتم يعني، أو يقوم بكتم بعض المسائل للمصلحة، بكتم بعض المسائل للمصلحة. يبقى إن كان في مصلحة في ذلك الأمر، قلنا خاصة لما يكون في مسائل ينبني عليه عمل، أو مسائل نقول هتفهم بصورة خاطئة، بصورة خاطئة، خاصة عند بعد الناس عن دين الله تبارك وتعالى، وقلة فهم الناس في الأحكام، قلة فهم الناس في الأحكام. كما بينا قبل ذلك مثلا في مسألة يا ترى مصافحة المرأة الأجنبية، هل هذا ناقض وضوء أم لا؟ ما نقول والله ما نجيش بقى نقول والله ده قال مثلا جانب العلماء أنها غير ناقضة الوضوء، نقول أنت كأنك بتعينه على المعصية، فأنت حتكتم هذا الحكم، قلنا لمصلحة موجودة وهو عدم فعل هذه المنكرات. نقول له احنا لأن السائل ومش عايز يتورع عن مصافحة المرأة الأجنبية، فلو قلنا له أن مثلا ده السلام على المرأة الأجنبية غير ناقض الوضوء، كأنك بالضبط بتقول له ايه يفعل المعصية، فحنكتم هذا الحكم. يبقى الحكم ده هنكتمه، قلنا لماذا؟ لوجود مصلحة، وأن المصلحة عند ذلك هو عدم تعرض هذا الإنسان للخطأ. قلنا لو بعد عن الخطأ بعد ذلك لا نحتاج للسؤال، يعني لو هو مثلا ما بيصافحش المرأة الأجنبية مش هنحتاج للسؤال، بل المطلوب عدم مصافحة المرأة الأجنبية. يبقى على ذلك نقول مع ان ده حكم عارفينه، لكن احنا لن نذكر ذلك الحكم، لن نذكر هذا الحكم، وبالتالي حنقول ان هو لا يصافح المرأة الأجنبية، لا يصافح المرأة الأجنبية. يبقى كتمنا هو الحكم، ولكن نقول لمصلحة موجودة، يبقى في مصلحة موجودة، ونقول حتى لا نجرئ الناس على فعل المعاصي والمنكرات. فلذلك قال: من كتم علما، قال: من سئل عن علم فكتمه، الجمع الله بالجمع من النار يوم القيامة، الجمع الله بالجمع من النار يوم القيامة. المقصود طبعا العلم الشرعي، والمقصود المسألة التي يحتاج إليها الناس. قال: وهذا في العلم الذي يتعين عليه فرضه، كمن رأى كافرا يزيد الإسلام قال علموني الإسلام وما الدين وكيف أصلي، وكمن جاء مستفتيا في حلال وحرام. فإن يلزم في مثل هذا ألا يمنع الجواب عما سئل عنه، ويترتب عليه الوعيد والعقوبة. قال: وليس الأمر كذلك في نوافل العلم الذي لا ضرورة للناس إلى معرفتها. يبقى الكلام ده عن نقول رجل أراد أن يدخل الإسلام، فأراد أن يتعلم ما هو الدين. رجل لا يصلي أراد أن يتعلم الصلاة، لا يعلم كيف يتوضأ أراد أن يتعلم الوضوء. يبقى إحنا هنا وجب عليك أن تقوم بتعليم ذلك الرجل، ومن كتم ذلك العلم الذي ينبني عليه ذلك العمل، ونقول من الأعمال الأساسية، يبقى عند ذلك يلجم بلجم النار يوم القيامة جزاء وفاقا على كتمه لذلك العلم. ثم ذكر عند ذلك باب آخر، باب فضل نشر العلم. قال: باب فضل نشر العلم. فذكر في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. قال: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. كذلك أيضا في رواية عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول زيد بن ثابت رضي الله عنه أن قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. كذلك أيضا في رواية عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لن يهدي الله بهداك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال والله لن يهدي الله بهداك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يبقى فضل نشر العلم, يبقى فضل نشر العلم. بينا قبل ذلك أن لما بيتعلم الإنسان فضل أي طاعة من الطاعات بيبقى فيها حافز, حافز ودافع للإنسان أن يجتهد في ذلك الباب, وبالتالي لا يغمض العين على ذلك الباب ولا يتكاسل ولا يتغافل لما في ذلك من هذا الفضل العظيم. يبقى لما نيجي نتكلم عن فضائل الوضوء فيها تحفيز للإنسان إنه أساسا يحافظ على هذه العبادة, فضل الصلاة, فضل عيادة المريض, فضل اتباع الجنائز. يبقى كل ذلك الفضل نقول هو اللي بيدفع الإنسان أن يمارس هذه العبادة بلا كلل ولا ملل. يبقى كما بينا وتكلمنا قبل ذلك مثلا عن اتباع الجنازة, احنا بنرى اتباع الجنازة ده يعني أمر تكليفي ثقيل, أمر تكليفي ثقيل, ولولا أن الذي مات هو والد فلان ما ذهبنا إلى الجنازة. نقول ده قصور في الرؤية وقصور في الفهم, لكن لما ننظر كده إلى الفضائل الذي يأخذها متبع الجنازة من اتباع الجنازة أنه لما يتبع الجنازة يصلي عليها هيرجع بقراءة, ثم لو نقول سار مع الجنازة حتى توضع من على أعناق الرجال حتى الدفن نقول رجع من أجل بقراءتين, ده كل قراءة أعظم من جبل أحد. يبقى نقول ده كلها فضائل, فضل اتباع الجنازة. يبقى فضل اتباع الجنازة, يبقى في اتباع الجنازة ما تنظرش إن دي والله جنازة والد فلان ولولا أنه والد فلان ما ذهبنا إلى الجنازة. نقول طبعا ده قصور شديد جدا في رؤية الطاعات, لكن انظر بقى ان الشارع اعطاك هذه المنة وذلك الفضل في اتباعك للجنازة. يبقى اتباع الجنازة اساسا فيها مصلحة شخصية, ده فيها مصلحة شخصية بالاضافة الى ذلك النفع لهذا الميت. يبقى فيها نفع للميت لكن انظر للمصلحة الشخصية اللي احنا اساسا حنلها من اتباع الجنازة. يبقى بنسعى كده نتبع الجنازة لان فيه نقول اجر, فيه ثواب احنا نحصل عليه. فدايما انظر الى الفضل, انظر الى الفضل. ففضل نشر العلم نقول والله سعادة الانسان يبقى عنده نوع من انواع الكسل, نوع من انواع الغفلة, وبالتالي كده بيقصر في هذا الباب, بيقصر في هذا الباب. لكن انظر الى هذا الدعاء الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لمن حمل ذلك, من حمل ذلك العلم ثم بلغ ذلك العلم. وقول لما نقول من بلغ العلم مش المطلوب انك انت والله هتبلغ يعني علم كثير, دي آية او حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نقول ده انت المطلوب انك انت تبلغ الناس كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نقول لك وانت كده يعني الانسان يعني نظر في حاله يعني كم من الاحاديث من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم انت تحملها, يبقى كم حديث من الاحاديث. ان اقول والله كم ايه انت تعرفت عليها او تعلمت احكام تلك الايات او عرفت ما تدل الايات, يبقى نقول في ايات, وبالتالي يبقى في الحاله دي قم ببذلها. يبقى نقول دي البضاعه اللي عندك, هذه البضاعه قم بنشرها, يبقى قم بنشرها. فنقول على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو الإنسان. وأيضا التحفيز لو نقول أن الله تبارك وتعالى قيد لك من يهتدي على نقول من يهتدي بهداك, يبقى على ذلك خير لك من حمر النعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. ما احنا لو تخيلنا ما سمعناش الكلام ده هو ما كناش هنعلم, يعني ما كناش هنعلم. ولولا ان احنا مثلا والله هنبلغ ليه, لان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بهذا البلاغ, امرنا كده. ونقول ده طريق اتباع الانسان لهدي النبي صلى الله عليه وسلم, قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. فنقول لو انت تخيلت كده يبقى الكلام اللي انت بتتعلمه في الدين لو امتنع المحدث ان يحدث يبقى في الحاله مش هيوصل لنا الكلام ده, يبقى كيف وصل اليك هذا المعنى نتيجة أن هناك من حمل ذلك العلم ثم قام ببذله، يبقى في واجب عليك، يبقى في واجب. نقول أنك أساسا يبقى لو لم يكن هناك من يحدث أو يحدثنا عن الدين ما وصل إلينا ذلك الأمر. يبقى نفس القضية أيضا، نفس القضية. يبقى كما من الله عز وجل عليك وقيد لك من تستمع يعني من خلاله إلى دين الله عز وجل وتتعرف على معالم الدين، يبقى المطلوب أيضا شكر النعمة أن تقوم ببذل ذلك الأمر، أن تقوم ببذل ذلك الأمر. وبالتالي زكاة العلم في بذله، زكاة العلم في بذله، زي ما أنت بالضبط كده. يبقى ده رزق، العلم ده رزق، وزاده إيه بسطة في العلم والجسم. ربنا سبحانه وتعالى ذكر لما أرسل طالوت، يبقى نقول هذا الملأ من بني إسرائيل لما قالوا ذلك النبي يعني ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، فربنا سبحانه وتعالى أرسل من؟ أرسل طالوت. وبالتالي لما اعترضوا كده وقالوا أن يكون لنا الملك علينا ونحن حق بالملك منهم ولم يؤت سعة من المال، قال أن الله اصطفى عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. العلم ده رزق، العلم أساسا رزق، وطبعا مقصود العلم الشرعي ده رزق من الرب سبحانه وتعالى. يبقى زي المال كده، يبقى نقول أفضل من المال، لكن احنا تخيلنا المال ده رزقه، المال رزق. لما انت هتعطى المال وبلغ المال النصاب حال عليه الحول، ايه المطلوب، ايه المفترض؟ وجب عليك اخراج الزكاة الواجبة، يبقى دي الزكاة. فالزكاة معناها النماء، الزكاة أساسا معناها النماء، لكي ينمو ذلك المال تخرج ذلك القدر الذي قدره ربنا سبحانه وتعالى من مالك بعدما بلغ النصاب وحال عليه الحول. يبقى ده الزكاة هو. يبقى نقول وجبت الزكاة في مالك، وجبت الزكاة في مالك. نقول أيضا زكاة العلم بالبذل، يبقى وجب الزكاة فيما تعلم عن طريق بذل ما تعرف من هذه العلوم. وبالتالي نقول ده بالإضافة، ده في حوافز، يبقى نقول ده في حوافز أساسا. يبقى إذا كان حتى وجوب على الإنسان أن يقوم ببث ونشر ذلك العلم، ده هناك حوافز أيضا، يعني هناك حوافز. يعني كما نقول أن الإنسان وجب عليه النفقة الواجبة على امرأته، النفقة واجبة يبقى على امرأة، نقول لأن الذمة منشغلة بذلك، يبقى لا نفقة واجبة، فالذمة منشغلة، وإن لم يقم ببذل هذه النفقة الواجبة بيأثم، لكن لو بذل النفقة الواجبة واحتسب ذلك إذا كان له أجرا وثوابا كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى رغم أنه وجوبا عليه النفقة كده على الزوجة، ولكن لو احتسب ذلك يبقى على ذلك نقول فيه ثواب. ويبقى عشان نعرف أهمية النية، هنا نفس القضية، أنت أخذنا العلم المطلوب أن تقوم ببذل ذلك، دي زكاته. يبقى عشان ينمى ذلك العلم، حتى ينمى هذا العلم، فنحن بنحتاج إلى بذل العلم، قلنا حتى يكون ذلك إنما، حتى يكون إنما. فقال تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. يبقى المطلوب أنك أنت زي ما سمعت كده وربنا سبحانه وتعالى قيد لك من تتعرف على معالم الدين من خلاله، يبقى برضك المطلوب شكر النعمة أن يكون من جنس هذه النعمة، يعني شكر المنعم سبحانه وتعالى من جنس هذه النعمة. يبقى نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يبقى المال ده نقول نعمة، إيه المطلوب؟ يبقى شكر رب سبحانه وتعالى خلال النعمة دي، الصحة دي نعمة، يبقى المطلوب شكر رب سبحانه وتعالى خلال النعمة دي، والعلم نعمة ورزق الله عز وجل. تشكر رب سبحانه وتعالى ازاي؟ يبقى عن طريق من جنس النعمة انك انت تقوم ببذلها. يبقى تقوم بذلها، مش هنقول والله واحد معاه مال بلغ النصاب بلغ النصاب حال عليه الحول يخرج الزكاة من غير ذلك، نقول يخرج الزكاة في اي حاجة، ده نقول لا، ده انت تخرج الزكاة من هذا المال، هتخرج الزكاة من مال ادم الجنس اهو. يبقى شكر الرب سبحانه وتعالى يكون من جنس النعمة، فنقول يبقى رزق وفير، العلم رزق وفير، المطلوب أن تقوم ببذل ذلك أو شكر المنعم سبحانه وتعالى النعمة أن تقوم ببذله. يبقى الإنسان يحمل العلم ويتحمل العلم وبالتالي يقوم ببذله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال نضر الله امرأة سمع منا حديثا قال سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه. يبقى المطلوب أننا يبقى أعي ونقوم بحفظ الحديث, مش المقصود حفظ الحديث فقط كده مجرد عن البيان أو المدلول, نحفظ البيان والمدلول يبقى فاهمين الرواية بتقول إيه. وبالتالي قال فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. يبقى ممكن أنت تكون حامل فقه لكن أنت أساسا لو قمت ببذل ذلك لو وصل إلى مسمع مثل فلان وكان أفقه منك, يعني هيكون أفقه منك, دي منن من الرب سبحانه وتعالى, هذه منن من الرب سبحانه وتعالى. ورب حامل فقه ليس بفقيه, ليس بفقيه. يبقى رب حامل فقه ليس بفقيه, يبقى نقول هو عنده علوم مثلا في هذه العلوم الشرعية, عنده معرفة العلوم الشرعية ولكن ليس بفقيه. قلنا ممكن لا يعمل بها, زي ما نقول الإنسان كده عارف فضائل قيام الليل, عارف فضائل قيام الليل لكن هو لم يقم الليل, وقلنا هو دي نافلة, وبالتالي على ذلك قد يكون منشغل بأشياء أخرى. فنقول هو حامل للمعلومات وحامل نقول هذه المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل قيام الليل, ولكن نقول أنه لم يقم بقيام بالتنفيذ. لكن لو بث ذلك إلى غيره نقول والله ليس عنده انشغالات كانشغال فلان, لو احنا احسننا الظن انه منشغل مثلا, فليس عنده انشغال كانشغال فلان, وبالتالي هيطبق هذا الكلام, هيطبق هذا الكلام. ورب حامل فقه لمن افقه منه. يبقى ممكن اساسا هذه مسائل احنا تعرفناها عليها في احكام الدين, ولكن لو بذلناها هناك من ياخذ ذلك ثم يستنبط لنا فوائد بالضوابط طبعا والقواعد الضابطه الاستنباط. يبقى نقول العلماء استنبطوا العلوم دهيت, استنبطوا الفوائد, قول الله هذا الحديث فيه فوائد, استنبطوا الفوائد دي, نقول هذا الحديث ما استنبط هذه الفائدة إلا فلان, ده فلان ده في العصور المتأخرة, في العصور المتأخرة. يبقى نقول تخيل كده, يبقى الرواية دي يبقى حملها أهل ذلك القرن بذلوها إلى غيرهم, نقول حتى قيد الله عز وجل ذلك العالم الذي استنبط من هذه المعرفة وتلك الحكمة وتلك الفائدة. يبقى رب حامل فقه لمن أفقه منه, استنبط هذا هذه الفائدة من الرواية, استنبط الفائدة دي من الرواية. وعلى ذلك لكن طبعا كل ده بيبقى بقواعد ضابطة للاستنباط, يبقى مش هو حسب ما يرى كده, لكن كلها بتبقى قواعد ضابطة لمسألة الاستنباط. فيبقى على ذلك رب حامل فقه لمن أفقه منه, ورب حامل فقه ليس بفقيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. المهم ان في واجب عليك انك انت يجب ان تؤدي ذلك الواجب, هو ان تقوم بنشر ذلك العلم, ولك ذلك الاجر والثواب من الله تبارك وتعالى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لان يهدي الله بهداك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يبقى خير لك من حمر النعم, ودي كانت من افضل الاموال عند العرب, فهدايه رجل واحد يبقى معنى الكلام ده نقول والله يعني خير لك من حمر النعم, يبقى ده محتاج الى بذل, نقول يعني الحافز حافز كبير, الحافز حافز كبير. يبقى على ذلك الاستمراريه في بث ونشر العلم وتعليم الناس, وما يجعلش تكاسل الناس, يبقى ما يدفعش الإنسان إلا أن هو أن يكتم ذلك العلم, بل قم بنشر ذلك العلم. يعني عسى أنك أنت ربنا سبحانه وتعالى أن تكون سببا في هداية مثل ذلك الرجل, فهذا خير لك من حمر النعم. وهذا طبعا بيكتب في موازين حسنات الإنسان, بيكتب في موازين حسنات الإنسان, زي ما الإنسان كده بيحاول يحصل على الثواب, هذا باب أيضا, هذا باب نقول باب واسع, يعني هذا باب ميدان فسيح أن احنا تتحصل من خلاله على ذلك الأجر والثواب. كل المسألة أن يعني المطلوب أن احنا تحفظ ذلك العلم, حفظنا الرواية فهمنا الرواية, يبقى نقوم بنشر ذلك, ومش شرط عشان ننشر ذلك يبقى في مجموع كبير من الناس. نقول حتى لو قمت بتحديث رجل واحد, يعني مش شرط أننا عشان نبلغ الكلام ده يبقى لابد أن احنا هيبقى في مجموع من الناس, هنجمع الناس والله لو يعني توافر ذلك الأمر فبيع ونعمت, لكن لو لم يتوافر تبلغ العلم حتى لو الإنسان, يعني أقول هجيب الإنسان ده منين, أقول بلغ للزوجة حتى, يعني للزوجة كده تقعد تسرى معاها يبقى على ذلك هذا كلام نافع، يبقى ده كلام نافع، يبقى قص عليها هذه الروايات أو المرويات هذا القصص والفوائد العبر منها، كل ذلك أمر نافع. يبقى ده هذا ميدان، يعني ميدان للدعوة، آدي ميدان نقول والله آدي الزوجة، آدي والله الأصدقاء. نقول ما من إنسان إلا هتجد له اجتماعيات، له علاقات، بعد ذلك أنت يبقى هدفك أن أنا أقوم بنشر ذلك العلم، أوصل هذا العلم إلى غيري، يبقى ده يكون مهمة. زي بالضبط كده إنسان يعني نقول بيتخير أي مجموعات لكي يقوم بعرض السلعة التي يقوم بتوزيعها، ده أي نقول مش هيقول والله هجمع الناس، ده لو لا واحد في الطريق فقط هيعرض عليه السلعة. ليه؟ لأنه هو أساسا غرضه التربح والتكسب. فعلى ذلك نقول هو لا يحقر من أي أمر من هذه الأمور. يبقى لو باع حتى قطعة واحدة، يعني باع حتى قطعة واحدة، هو بيسعى كل ده عشان يحقق الربحية ويحقق هذه المكاسب. فنقول على ذلك أنت أولى بذلك، المسلم أولى بذلك أن يقوم بعرض هذه السلعة، نقول التي يعني هي سلعة نقول رائجة، وسلعة ليست بكاسدة، وسلعة نقول لا تقام أمام هذه السلعة سلعة أخرى. نقول أنت ليست معنا بضاعة مزجدة، بضاعة أساسا رابحة، تجارة رابحة، هذه تجارة رابحة، وبالتالي نقول على ذلك هذه سلعة تقوم بعرضها، يعني تقوم بعرضها. قلنا من أجل يعني هذا يتكسب مال، أنت بتتكسب ذلك الثواب وهذه الحسنات عند ربك سبحانه. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب الحديث عن بني إسرائيل. قال باب الحديث عن بني إسرائيل، ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. كذلك في رواية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن بني إسرائيل حتى يصبح، ما يقوم إلا إلى عظم صلاة. قال يحدثنا عن بني إسرائيل حتى يصبح، ما يقوم إلا إلى عظم صلاة. فبوب أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وقال باب الحديث عن بني إسرائيل. ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.